السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا في الدين يا رب العالمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقنا توفيق الصالحين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، مع المجلس الثاني من مجالس شرح مادة العقيدة، ومع المقدمات الضرورية التي قلت لكم في الدرس الماضي أننا سنقدمها قبل شرح المتن الذي سنشرحه إن شاء الله تعالى، ممكن نبدأ الأسبوع القادم أو اللي بعده، لكن قبل هذا الشرح لهذا المتن الذي سنقرأه، الذي هو متن ميسر بسيط سهل مهم مضبوط لطلبة العلم، لابد أن نتكلم عن مقدمات. تكلمنا الأسبوع الماضي عن مقدمة مهمة، عن شو حين الأسبوع الماضي؟ مبادئ العلوم، مبادئ العلوم، ثم تكلمنا عن مبادئ العقيدة، وقلنا أن المبادئ ما هي؟ كم هي؟ كم مبدأ؟ 10 مبادئ، صحيح؟ وتكلمنا عن كل مبدأ وشرحناه. سنتكلم اليوم إخواني وأخواتي عن مسألة مهمة للغاية في كل الحياة، وهذه المسألة تستعملها في حياتك، وتستعملها في الدعوة إلى الله، وتستعملها في نقاش الملحد، وتستعملها في إقناع المتشكك، وتستعملها في تثبيت عقيدتك. وأغلب الذين يخطئون في أبواب العقيدة وغيرها بسبب خطأهم في هذا الباب الذي سنشرحه اليوم إن شاء الله تعالى. وكما قلنا في الأسبوع الماضي أن العقيدة كما قسمها العلماء منقسمة إلى قسمين: غرس ودرس. ما الفرق بين الغرس والدرس؟ قال: الغرس هو مجلس الإيمان الذي تسمع فيه عن الله وعن صفاته فيزداد عندك الإيمان. وما الدرس؟ الدرس هو المجلس الذي تحمي فيه الإيمان، فالعقيدة لابد لها من غذاء يقويها وهو الغرس، ومن دواء يحميها. احفظوا هذه القاعدة: العقيدة تحتاج إلى غذاء، عجنا بك فوق شيخنا عشان العقيدة تحتاج إلى غذاء يقويها ودواء يحميها. الغذاء الذي يقويها شو هو؟ الإيمان. تسمع الإيمان. قال: والدواء الذي يحميها شو هو؟ المجالس العقيدة، هذه المجالس التي نجلس فيها ونتعلم فيها القواعد الأساسية. طيب، ما الدرس الذي ندندن حوله الليلة إن شاء الله تعالى وهو أساسي؟ شوف يا إخواني، المجلس اللي الدرس والغرس، العقيدة تنقسم إلى قسمين: إلى غرس ودرس. الغرس هو الإيمانيات، ما تسمعه من إيمانيات ترفع عندك مستوى الإيمان، والدرس ما تثبت به العقيدة. اليوم مجلس اليوم شو مجلس؟ شو درس؟ مجلس أول امبارح نهار الأحد مجلس شو؟ غرس. لغات الحب غرس كانت، واليوم درس وتثبيت، فلا بد لنا من غرس، لا بد لنا من درس. طيب، المجلس، الموضوع الذي سنتكلم عنه اليوم يا اخواننا واخواتنا موضوع مهم للغايه، وفي نفس الوقت سهل للغايه. بدو تركيز، انا ما اليوم كثير اتوسع الموضوع اليوم، بس موضوع واحد حكي عنه، موضوع واحد بس اذا فهمتوا حنبني عليه كثير من المسائل اللي حنحكيها في الدروس القادمة كثير، عشان هيك بدي تركيز. إذا بتشرد شوي بتضيع، بدي تركيز اهتمام. سهل وعلى فكرة قائم على كل أمثلة، حنعطي أمثلة حتستغرب ببعض الأمثلة بس إذا ركزت فيها بتفهم. طب شو هو الدرس يا شيخ؟ حنتكلم اليوم عن التفريق بين أنواع الأحكام. الأحكام ثلاثة. أول شيء شو يعني حكم؟ قبل ما نتكلم عن أنواع الأحكام، بنت بالعقيدة عندما تحكم فتقول الله موجود، هذا شو اسمه؟ حكم. شو يعني حكم؟ ما هو الحكم؟ اكتب لنا شيخنا لو سمحت. الحكم هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. عبد الرحمن جالس، هذا شو اسمه؟ حكم. حكمت عليه أنه جالس. عشان هيك بس واحد يقول لك شيء يقول لك أنت كيف حكمت علي هيك؟ كيف تحكم علي أني أنا سرقت؟ أني أنا قتلت؟ أني أنا قتلت أو فعلت؟ بقول له المتهم للقاضي في المحكمة كيف تحكم علي بهذا الحكم؟ أنا ما قتلت. فإذا عندما نقول الحكم، ما معنى الحكم؟ هو إثبات أمر لأمر، أثبتت الجلوس لعبد الرحمن أو نفيه عنه. شريك الله غير موجود، هذا شو اسمه؟ حكم. نفيت الوجود لشريك الله. أحمد غير قائم، هذا اسمه حكم. فإذا الحكم هو إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه. برجع بعدكم تركزوها معي. قبل ما أقولكم أنا شو القاعدة، حأضرب أمثلة. هاي طريقة من الشرح، تضرب الأمثلة، بيسمع الطالب الأمثلة بمخمخة عقليا، بعدين بقول لك شو القاعدة. صلاة العشاء فرض، هذا الحكم شو اسمه؟ هذا حكم صح؟ أنا أثبتت الفرضية على صلاة العشاء. طيب مين اللي حكم؟ الله. بالعلم شو بنقول عن الله؟ الشارع هو الذي شرع. عشان هذا الحكم، عشان هيك هذا الحكم شو اسمه؟ حكم شرعي. ها تمام. الواحد نص الاثنين، انا حكمت انه الواحد نص الاثنين، هذا الحكم مين اللي حكم عليه هيك؟ العقل. مين اللي قال العقل؟ احسنت، العقل. يعني هل يقبل العقل ان يكون الواحد اكثر من نص الاثنين؟ ها لا يقبل. يعني إذا قلت لك الواحد ثلاثة أرباع الاثنين، هذا شو اسمه؟ شو اسمه؟ شو؟ إيش مين قال؟ مستحيل شو؟ عقلا. تقول لي شيخ مستحيل؟ الوالد كان قاعد هون، أنا اسمي ابن بالنسبة لإله، أنا ابن أبي، فين يكون بنفس الوقت أنا ابنه وأبوه؟ بتقول لي هذا شو اسمه؟ مستحيل. فإذا طلع في عنا حكم اسمه حكم، أول حكم شو قلنا؟ شرعي. ثاني حكم شو قلنا؟ هل ركزوا معي بهاي، كبسنا هاي الكبسة اشتغل الصوت، طفينا الكبسة طفى الصوت، كبسنا الكبسة اشتغل الصوت، طفينا الكبسة طفى الصوت، كبسنا الكبسة ما اشتغل الصوت. جيت أنا بالعادة وين أبو خالد؟ بضوي الكبسة أبو خالد، يلا شيخ ضارد. جيت أنا حطيت الميكروفون، أبو خالد عم بيطلع الشيخ ما كبس كبسة، قلت استووا، طلع الصوت، مش كبس كبسة. أيوة. فأنا قلت له أبو خالد نحن اليوم جبنا معلم وعملنا طريقة على التليفون بيكبس كبسة على التليفون، أنا صار بيشتغل الصوت. عدم تشغيل الصوت من هذا المكان وتشغيل الصوت من هذا المكان، هاي الكبسة أنا أخذت الحكم إنه هي بتعطي الصوت من خلال شو؟ تكرار. لا أنت لو فتح الجامع عقلاً بتحكم مباشرة بدون ما تشوف إنه هاي الكبسة بتشغل صوت، لا يمكن تكون للكهرباء، بدي أشوف من وين بيكبسوا. كبسوا أول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة، رابع مرة، خامس مرة، فحكمت عقلاً إنه الصوت بيشتغل. أنا قلت كلمة غلط هلأ، فأنا حكمت إنه الصوت بيشتغل من الكبسة، فهذا الحكم شو اسمه؟ حكم شو اسمه؟ الله يفتح عليك، منين جبت كلمة عادي؟ أحسنت. فإذا الحكم الثالث اسمه الحكم العادي. اليوم بس حنحكي عن ثلاث أنواع من الأحكام: الحكم الشرعي والحكم العقلي والحكم العادي. أنا أعطيتكم أمثال بسيطة وهلا حنكثر أمثلة مفهمة. قبل ما نعطي الأمثلة خلينا نعرف. عندنا قلنا أول شيء تعريف الحكم. شو تعريف الحكم؟ إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. طيب ما هو الحكم الشرعي؟ شو تعريف الحكم الشرعي؟ هو الحكم الذي يستفاد من حكم الشارع. وهو الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم. تمام؟ الحكم الذي يستفاد من حكم الشارع، بس نقول الشارع إن الذي شرع، وهو الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم. هات لنشوف. يلا أعطوني أمثلة. ها؟ الصيام هذا حكم؟ أنت شو قلت؟ قلت كلمة الصيام. الحكم إثبات أمر لأمر، شو أثبتت عليه؟ كملها. الصيام واجب، هذا اسمه إثبات الوجوب للصيام، صار اسمه حكم. صيام واجب، شو ماله؟ ما اسمه حكم. عدة المرأة 14 و10 أيام، من الذي حكم بهذا؟ وجوب العدة على المرأة، حرمة زواج المطلقة ولم تنتهي عدتها، حرمة زواج الخالة، المحرمات والممنوعات، هذا كله شو اسمه؟ حكم الشرع. عشان هيك بالعقيدة هذه الأحكام وين مدرسة؟ وين؟ في مادة مدرسة شو في اسمها؟ مادة الفقه. مادة الفقه. عشان هيك نحن بهذا المجلس ما حندرس بحكم الشارع. هلا لأنه أحمد إجا متأخر حيرجع أنا أضطر شو أعمل؟ بدي أرجع أحكم شو الفرق؟ ما بأصر، خذ أنت المثال عليك، تحمل. بدي أرجع أتحمل هلا أشرح أنا شو الفرق بين الحكم العقلي والحكم الشرعي والحكم العادي. هلا إذا أنا حكيت بعد شوي ما حيفهموه. ليه؟ لأنه تلكن مادة العقيدة مربوطة ببعضها، فبعدين مش مقبول واحد يجي متأخر على مادة العقيدة. سمعت؟ كلام للجميع. العقيدة بتحضرها من الأول يا إخواني، بدنا نتعلم صح، بدناش نتعلم تعلم نص نص، لأنه اللي بيجي متأخر بيسأل أسئلة بنرجع للأول هلأ. فإذا الحكم عرفناه شو هو. حكم الشارع هو إثبات أمر أو نفيه عنه بناء لحكم الشارع. عشان هيك هلأ الحكم الشرعي ما حنحكي عنه، بس أنا عرفت لكم إياه تعريف. حنحكي هلأ، عرفته كتبته التعريف، امحي يا شيخ خالد. حنتكلم هلأ عن نوعين من الأحكام. لو صورت صور له، ما بأسر، بس ما حتعرفه غير ما تسمع التسجيل. محي سيدنا. عندنا نوعين من الأحكام حنحكي عنهم غير الحكم الشرعي. النوع الأول اسمه الحكم العقلي، أو نبلش بالعادي، الحكم العقلي والحكم العادي. طيب خلينا نعرف أول شيء التعريف، بعدين بنبلش نأخذ أمثلة. الحكم العادي شو تعريفه؟ هو إثبات، هات لشوف في حدا يعرف لي إياه منكم. الحكم العادي قلنا إحنا، أنتوا كيف قلت لي عادي؟ بناء على شو؟ مش النظر. إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه بناء على تكرار أو العادة أو تجربة. أحسنتم، ها هو التعريف. شفت كيف؟ من اللي ضربت أمثلة بتصيروا أنتوا تعرفوا لحالكم. هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه بناء على العادة أو التجربة أو التكرار. إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه بناء على العادة أو التجربة أو التكرار. خلينا فيه هلأ وبعدين ننتقل للحكم العقلي. بدي تضبطوا لي إياه للحكم العادي. نحن كل يوم نطلع بزيارات بين المغرب والعشاء. طلعنا زيارة وكنت شوي أنا متضايق من بطني، أم أخونا الحبيب أسعد قدم لنا شاي مشروب، قمت شربته أنا بعد ما طلعت يا أخي، ارتحت راحة عجيبة. بعدين تاني يوم رحنا زيارة تاني، رحنا عند رامي، أم قدم لي مشروب شربته، كنت كمان متضايق كمان ارتحت. ثالث يوم رحنا عند علي قدم لنا مشروب ارتحت، قمت سألته الثلاثة قالوا لي شيخ هيدي نبتة عشبة أسمى عيزان أسمى ميرامية. قمت أنا حكمت إنه الميرامية بتساعد لعلاج مرض المعدة. أنا قبل ما كنت جاهل بالنباتات وأعلم ذلك بناء على العادة والتجربة والتكرار. حكمت عادة أن هذا الدواء يناسب هذا الداء. طيب بعد أسبوعين ثلاثة شربت نفس النبتة عند عبد الهادي، ما فادتني بمعدتي، ما استفدت عليها. ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن. فإذا الحكم العادي ممكن يتغير لكنه ثابت عادة مع التكرار. هلأ لأنه حنشوف نحن بعد شوي إنه الحكم العقلي مستحيل يتغير، مستحيل يخرق، لا قديما ولا حالا ولا مستقبلا ولا يوم القيامة، مستحيل. أما الحكم العادي ممكن. فأنا ححط هلأ بدي منكم تكتبوا، بس أنا حشرح المثال فهموا، أنتوا كتبوا بس عنوان المثال عشان تفهموا. حط شغل الأمثلة، المثال الأول عشبة الميرامية. مثال تاني، كنت قاعد مع أبو جهل وأبو لهب، عم تحدث نحن وياهم، قلنا له يا أبو جهل شو رأيك أنت زلمي مش مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، أنا حابب أقعد معك قعدة مرتبة ونحكي مع بعضنا بالعقل والمنطق، بس حابب نشرب فنجان قهوة على الأمر مع بعضنا ونحكي فوق. قال لي يا شيخ احكي كلام مقبول عقلا، ما تحكي ليش كلام مستحيل. أنا شو بجاوبه؟ هل الكلام اللي أنا طرحته إنه نشرب أنا وأبو جهل فنجان قهوة على الأمر تمام؟ هذا الكلام الجواب عندكم، هلا السؤال لكم، ممكن عقلا ولا مستحيل عقلا؟ وممكن عادة ولا مستحيل عادة؟ خلينا عقلا أول شيء، مستحيل عقلا؟ طيب شو رأيك إنه هلا عم بيجهزوا رحلات تطلع فيها على القمر وتقعد على القمر؟ نعم؟ فبشو بتقول لي إذا ما تكررت؟ شفتوا شو قال؟ قال ما تكررت، يعني التكرار من وين منجيبه نحن؟ من العادة. شو بتقول لي لازم انت مستحيل عادة؟ بتقول لي يا شيخ نحن ما تعودنا حدا يشرب فنجان قهوة على أمر هيك، ما منع دي مش ضابطة معنا، بس بقول لك أنت بتتخيلها ممكن؟ عقلا ممكن، ممكن عقلا. طلعوا على أمر ما طلعوا؟ طلعوا. ممكن يصير ولا مش ممكن يصير؟ عندنا بحر تمام؟ مرة بإحدى المقالات كاتبين عن السمك، في نوع من السمك ما بيعيش إلا تحت 500 متر من سطح الماء. 500 متر، إذا بيطلع تخيل هاي سطح الماء وهي هون 500 متر، في سمك عايش تحت، إذا بيطلع فوق 500 متر بموت. هذا موجود بعالم الأسماك، بس نحن ما بنقرأ عن خلق الله فما ما بيزداد عنا المعرفة والتعظيم لخلق الله. فقاعدين السمكات عم بيعملوا مجلس هيك عم بيتحدثوا مع بعضهم فيه. خلينا نفترض نحن عقلا، هلا عقلا نحن ممكن نفهم على السمك؟ كيف لا؟ شفت كيف نحن لسه ما فرقنا بين عقلا وعادة؟ عادة ما بنفهم على السمك صح، بس ممكن يخترعوا، مش هلا اخترعوا برامج طرق أدوات وسائل يقدروا يفهموا فيها على لغة بعض الحيوانات؟ ممكن، ممكن يحط ذبذبات تقدر تعرف السمكة هلا معصبي ولا زعلاني ولا غضباني. ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن عقلا، عادة مش ممكن، عادة نحن ما تعودنا عليها لأنه أنا لسه ما شفت ولا تكرر عندي ولا جربت. قول لي شيخ، قول لي مستحيل عادة. هتطلعوا مجانين هلا ليلى، ما يهمكم، حدا عاقل فيكم. بس هذا إذا فهمتوه ضبطوه كل العقيدة لقدام ما مربوطة فيه كلها. فقاعدين عم يتشاوروا السمكات، فوحدة من السمكات بتفكر خارج نطاق العادة. فكروا معي، تقولوا الكلمات اللي عم بقولهم أنا، بتفكر خارج نطاق العادي. قالت لها رفيقتها فوق، فوق في ناس، في مخلوقات غيرنا، بيحكوا مع بعضهم وبيركبوا بالسيارات وبيركبوا عندهم عمارات وفي معهم تليفونات وشو عم قول لك في فوق حياة. هديك قلت له شو هالحكي هذا؟ قلت له كيف عم تحكي الكلام؟ قلت له كان مستحيل. قلت له كيف مستحيل؟ قلت له هذا الكلام موجود وفي فوق بشر وفي فوق. قلت له شو عرفك؟ قلت له أنا مرة حاولوا يصطادوني وفلت من السيارة ونزلت شفت كل شيء فوق. عندما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه عرج به إلى السماوات ورأى من آيات ربه الكبرى كذبوه. ليش كذبوه؟ عادة قالوا نحن ماما شو جنة شو تحكين أنت؟ قصور وأنهار وحور وأنهار ما إلاش ضفاف وقصور من ذهب وفضة. قالوا له محمد شو مالك؟ شو عم تحكي لأنت؟ ما منبه هالكلام. قالوا عمي أنا شفت اظهروا من نطاق العقل العادة مش العقل. إذا فكرتوا بعقلكم الكلام اللي عم خبركم عنه جائز عقلا بس مستحيل عادة. أنتوا عادة مش شايفينه بس عقلا جائز. شوف مثال تاني اللي بقول لك شو الدليل على عذاب القبر؟ عمي أبو خالد بتجاوبوا عليها بكرة اللي بيحكيك عقلا. ها ما بدنا نجاوب قبل القرآن. العقيدي انتبهوا يا اخواني العقيدي مش المقصود مادة العقيدة تصير انت تجاوب قال الله وقال رسول الله. قال اثبت ايها المسلم انت حج بتقول في عذاب قبر؟ بتقول لا فيش عذاب قبر؟ في عذاب قبر؟ شو الدليل انا ما شفت. ها شو الدليل؟ الله انا ما بؤمن بالقرآن ولا بالسنة. تثبت لي عقلا. هذا مقصود مادة العقيدة مش مقصود ما تلعقيه تقول لي قال الله وقال رسول الله. أثبت لي كمان قاعدين عم يعملوا شورى السمكات تحت نضلنا مع السمك اليوم. قالت له السمكة في حديد بتنزل إلى شنقيلة هيك معكوفة هاي إذا بتقربوا عليها يعني الموت. في حدا فوق بيسحبك بحطك بالمقلاية بيقليك بقطعك مع صوص حامض وتوم بياكلك راحت عليك يا عم بلا أفلام خلصنا بقى تقولي لي فوق وما فوق ما فيش شيء في ما في في ما في نزلت السنارة راحت عليها مسكتها طق سواني كان فوق كيف صاحبنا أما قطع شوى. شو قالت السمكة؟ لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. اليوم اللي بيقول لك ما فيش عذاب قبر هو عم شو عم فكر بنطاق شو؟ لا مش العقل بنفكر بنطاق العادة. أخي ما فيك شو عذاب قبر؟ أنا ما شايف. حبيبي أنت ما شايف هذا اسمه مستحيل عادة بس عقلا ممكن. طبعا ممكن أنت ما رأيت لكن ممكن عقلا. الجنة ممكن عقلا النار ممكن عقلا. لو هلأ روح نجد جدي وجد جدك هلأ تقول له يا حج هلأ شقفة بلاستيك هيك شايفها هاي ها؟ حنقول بسم الله حنصير مع ابنك اللي سافر من 20 سنة على البرازيل لحتى يشتغل ويعطي لك مصاري. هل لك يا جدي ما تحكي كلام شو الكلام؟ إيه شو جن هو ما فيش مش مستحيل. تقول له مستحيل شو؟ عادة. تقول له ممكن عقلا. الدليل إنه ربنا تعالى قال له لسيدنا إبراهيم أذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. كيف؟ يعني طب كيف؟ كيف إبراهيم بده يقف بمكة وبده يسمع ربنا تعالى كل الناس في ذلك الوقت؟ كان يقوله مستحيل. هلأ إحنا ما بنقول مستحيل تعرفوا ليش؟ لأنه شفنا أنه في مكانات بتقول بس بس بس. هلأ ممكن هذا الصوت ممكن يعملوا طريقة يوصلوا وصلات ممكن بطرابلس ممكن بسوريا. هلأ ممكن على التليفون أنا افتح تليفون يحطوا على سبيكرات عالمية كيف اللي بيطلعوا مثلاً وقت الاحتفالات الجمهورية والرئاسية يكون قاعد هو بقول بقلب القصر بده يحيي الجماهير بتكون مئات الألاف قاعدة فهو بيحكي بكل رواء وصوته بيوصل للملايين. فصار نحن بالنسبة إلنا هلأ شو ممكن جائز شو عادة واللي من 100 و200 سنة كان بالنسبة إله شو مستحيل شو عادة بس هو جائز عقلاً. فإذا كل واحد من هول اثنين شو بدي بالشرع هلأ بدي بالعقلي والعادي بينقسم لثلاث أقسام. شو هو؟ مستحيل أو شيء جائز بعدين ممكن عفوا أول شيء واجب بعدين جائز ده مستحيل. ففي عنا واجب عقلي وجائز عقلي ومستحيل عقلي، وفي عنا واجب عادة وجائز عادة ومستحيل عادة. شايفين هول؟ هول هن العقيدة. واللي ما فهمان هول الثلاثة الواجب والجائز والمستحيل عقلا وعادة بفوت الأمور ببعضها. كثير من الأحكام الخطأ التي نصدرها لعدم فهمنا بهذه الأحكام. سؤال يلا هلأ خلصنا؟ شوف هذا هو درسنا، بدي بدلش هلأ أعطي أمثلة هلأ لصلاة العشاء وتجاوبوني أنتم، ركزوا معنا شوف يلا. إحنا عرفنا شيخ الحكم العقلي، خلينا نكتب بس تعريف الحكم العقلي عشان ما ننساه. تعريف الحكم العقلي، مين بيقول لي تعريف الحكم العقلي؟ عرفتوا لي من شوية الحكم العادي، كثير انبسطت منكم انه فهمانين. هذا مثال بدي تعريف انا. اثبات امر لامر او نفيه عنه، ما هو بناء عقلي انت عقلي، من دون حكم شارع ومن دون حاجة إلى العادة والتكرار. فبس قلت من دون حكم شارع طلعت شو؟ حكم الشرعي، وقلت من دون عادة أو تكرار طلعت شو؟ حكم العادي. اكتبوا إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه دون وضع شارع ودون حاجة للتأمل أو التكرار. طيب اسمك؟ حسن أمامي، إذا كان حسن وجهه للأمام، حسن أمامي وأنا خلفه، هذا الحكم حكم عقلي ولا حكم عادي؟ ها؟ يعني كون حسن أمامي وكوني خلفه حكم عقلي، لأنه ما يمكن أن يكون غيره، يعني ما يمكن أن يكون حسن حقيقة أمامي وهو في نفس الوقت خلفي، هذا عقلا يحكم بوجوبه، هذا اسمه واجب عقلي. طيب الماء، الماء تروي، يعني أن أحكم على الماء أنه يروي، هذا الحكم جائز عقلا ولا جائز عادة ولا واجب عادة ولا واجب عقلا؟ قبل ما تجاوبه أنت شو لازم قبل ما تجاوب تفكر؟ شو لازم تقول؟ هذا الحكم تعلمته من التكرار، من التجربة والتكرار، ولا العقل لحاله حكم فيه؟ من التكرار. يعني شو يعني؟ يعني عادة، يعني ممكن ما يصير. عشانك ورد أن الذين قتلوا الحسين رضي الله عنه ابتلاهم الله بأن نزع الري من الماء فصار الماء لا يروي، فصاروا يشربون ولا يرطوون فماتوا تخمة. بس لو كان الماء يروي عقلا ما ممكن أبدا ينقض هذا الأمر. فإذا ري الماء، عشان هيك بنفهم كيف الله خلق الصفات في الأشياء. لذلك عند أهل السنة والجماعة الماء لا تروي بنفسها، الماء تروي بخلق صفة الري فيها وقد لا تروي. طيب أن تغرق في البحر ماشي، هذا الحكم عادة والعقل؟ عقلي ولا عادي؟ كيف عقلي؟ أنت اليوم إذا خلق إنسان بجبال صار عمره 20 سنة، نزلناه وقلنا له شفت هذا شو اسمه؟ قال اسمه بحر. شو بتفهم منه؟ قال دغري بفهم منه أنه بغرق؟ ما بيعرف. واحد خلق بسجن طلعناه بعد 20 سنة شاف المي، عقلاً بيحكم أنه المي بغرق؟ لا ما فيك تقول عقلي، لأنه هذا الماء يحتاج لتكرار، يا أما بيسمع دير بالك يا بي هذا ماء بغرق أو شاف واحد غرق. أو جرب هو ينزل أم غرق أم طلع خاف قال ما عادش بتنزل على المي. فحكم الغرق في الماء حكم عادي. لذلك عندما شاء الله للصحابة ماذا فعل لهم؟ إذن ما تعرف المعجزة والمعجزة والكرامة؟ هات لنشوف. لا، قال هو حكم خارق، مش للعقل، للعادة. حكم خارق للعادة. الحكم الخارق للعادة يكون على يد نبي معجزة، ويكون على ود ولي كرامة. عشان هيك إذا قدر وحصل خرق للعادة على يد ولي، ما تستغرب اللي أنكروا الولايات للأولياء. شو سبب إنكار الولايات؟ أنهم لا يفهمون الفرق بين الحكم العقلي والحكم العادي. شو ودي عذرا على التعبير المضاري اللي بألفوا بخبصوا على الناس وبقول لك أنا بطير وكذا، شو ودي بهول؟ لا أحكم على هؤلاء منها بسبب هؤلاء على نقض حكم شرعي. قد يمشي إنسان في هذا الزمان على ماء، نعم. قد يسير إنسان مسافات طويلة بوقت قصير الآن، نعم. قد يضع إنسان يده في نار ولا يحترق. الآن السؤال لكم، حرق النار حكم عادي ولا عقلي؟ عادي. اليوم إذا إنسان خلق بسجن مش شايف نار، طلع قلنا له هاي مين معه الدحة؟ حداش معه الدحة؟ عشان ما تقولش مدخن خلاص ماشي. ولعنا الدحة، هاي طالع من السجن بحياته مش شايف نار، قلنا له حلوة؟ هلا حلوة هيك بتعطي نور، حط ايدك فيها، مش بحط ايده فيها، حط ايده حرق ايده. شو هاي بتحرق؟ هات لشوف بعد مرة، هي بتحرق. هتطلعوا ايدي هون، انا ايدي عندي حرق. كانت الحجة الله يسهل لها، كان الحج جيب لها مش عارف شو كاتبين عليه ترمس، يمكن انه لازم كان خارج 4 شهور هو الله يجزيه الخير، وكنا هون بالفوق المسجد مكتوب عليه انه شو؟ انه لازم اول مرة تستخدميه تحطي مي عم تغلي. قمت رحت انا زي الفهمان مسكته ودلقته على حالي، حرقنا حالنا. ففهمت أنا بعدين مع التكرار إنه الماء الحار يحرق، فهذا حكم عادي. لذلك الذي ينكر الحكم العادي ينكر معجزة إبراهيم. أحسنت، شو اسمك؟ أحسنت يا حسين، مركز حسين معي، وحسن حسن وحسين هو مركزين، كل الشباب طيبين. فإذا يعني عدم حرق النار لإبراهيم اسمه شو؟ جائز عقلا، جائز عقلا. بتقول لي ممكن ما تحرق. طب ليش دائما بتحرق؟ بقول لك لانه عاده بتحرق. بس ممكن عقلا ما تحرق، ممكن ما يروي، ممكن الطعام ما يشبع، ممكن النوم ما يريح، ممكن نعم ممكن، لكن عاده يفعل هذا. تمام. طيب خلصنا الدرس هلا وتركنا اللوح وطلعنا على بيوت، صلينا العشاء واللوح، نزلنا على الفجر، جيتنا لقيت اللوح مش هون، ماذا أحكمه؟ أنه في حدا شاله. هذا الحكم شو اسمه؟ عقلي ولا عادة؟ خليك ثابت مكانك، ما تخافش إذا أنا ضيعتك. عقلي، لأنه ما فيش احتمال تاني، مستحيل لأي تحرك أن تكون من غير محرك، مستحيل، عدم مستحيل عقلا. يعني أنا ما بحاجة يجي واحد يقول لي لا بدنا نتعود على الشيء أكثر من مرة نتعلم الشيء، لا مستحيل. الولد الصغير اللي ما فاهم شيء نام فلقى غرفته مضبط به، بيحكم عقلا، ما بده عادة تتكرر عنده المسألة، بيحكم عقلا قطعا أنه أمه فاتت الصبح هوني ومضبط الغرفة. يعني هو ما بحاجة خبر مخبر يخبره أنه دخلت لعندك الصبح وضبطت الغرفة يا أمي، ماشي بارك الله فيك، بس أنا شفت الغرفة مضبطة، أنا عارف أنت ضبطيها، أنا عارف كيف عرفت؟ بس ما حدا خبرك. قال عقلا عقلا أمي، أنا عقلا بس شفتها تحرك من هون، مين قاموا أنا حاطه هون تلفون، مين قاموا؟ عقلا في حدا إجا قاموا. إذا حدا إجا قال لي أنا ما قمته، هلا أنا صليت المغرب، أنا وعم صلي طلعت صفرة بالصوت، أنا قاعد امبارح ساعة مركلج المكسر، بعد ما سلمت طلعت بالشيخ خالد محمد، شو قلت لهم؟ يا أخي طب أنا من امبارح ما شفتش حدا لعب فيه، شو قلت لهم؟ في حدا لعب فيه، شو قال لي محمد؟ ما في حدا، قلت له مستحيل. شو قلت له مستحيل شو؟ عقلا أخي، مستحيل عقلا، إلا في حدا لعب بالصوت. ليش؟ لأنه مستحيل يصير هذا الأمر إلا بتأثير مؤثر. هذه الأدلة تستخدم في إثبات وجود الله. بس نقعد مع ملحد ويقولنا أنا يعني زلم علمي بدي دليل علمي على وجود الله، فنقول له ما قاله الأعرابي البسيط الذي استخدم العقل عندما قيل له ما الدليل على وجود الله، ماذا قال؟ البعرة تدل على البعير. شفت بعرة بالأرض؟ مستحيل عقلا ما يكون في بعير مر من هنا. والأثر يدل على المسير. وسماوات ذات أبراج وبحار ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على العزيز القدير؟ إتقان الحكم العقلي وإتقان الحكم العادي بخليك بسهولة علميا. ها دير بالك، هلا ما بدي الكتاب طبعا، مش ما بدنا، بدنا كتاب والسنة، بس الآن بالحوارات العقلية لا أستخدم قال الله وقال رسول الله. بعد ما أثبت له عقلا ومنطقا أقول له قال الله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان هيك الله تعالى أرشدنا إلى هذا النوع من التعلم، فقال أولم يتفكروا، أولم يتفكروا، وقال لعلهم يتفكرون، وقال لعلهم يعقلون، قال أفرأيت. عندما ربنا جل جلاله بيّن حوار إبراهيم عليه السلام مع قومه وكيف استخدم لغة العقل في إثبات وجود الله، والآيات اللي قرأناها مذكرين، مذكرين شو قرأنا الأسبوع الماضي بصلاة العشاء، وقلت لكم ركزوا بالآيات لأنه حاحكيكم آيات بتدلل على الكلام اللي قلناه. أي آيات؟ حوار إبراهيم مع النمرود، أرني كيف تحيي الموت، أو قبل ذلك قال شو الآيات أولها؟ أيوة، الذي حاج إبراهيم في ربي أن أتاه الله والمنكر، قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت. ما قال له إن الله يقول في صحف إبراهيم؟ ما هو النمرود ما آمن فيك إبراهيم ولا آمن بصحفك. فإن الله يأتي بالشمس من المشرق، فإذا هو يثبت له قدرة الله، وأنت تقول إله، والإله لابد له من قدرة، فأرني قدرتك في تغيير قدرة الأول. فإذا أثبتت لي أن قدرتك طغت على قدرة الإله الأول فأنت إله، فبهت الذي كفر، فثبت أن الله هو الإله الأول والآخر عقلا. فأنا أستخدم لغة العقل لإثبات وجود الله ولإثبات صفات الله تعالى. طيب هات لنا أخذك بعض الأمثلة. مجموع زوايا المثلث قديش تطلع؟ ها؟ ثلاثة. ممكن أول شيء مجموع زوايا المثلث ثلاث، هذا واجب عقلا ولا جائز عقلا ولا مستحيل عقلا، ولا واجب عادة ولا جائز عادة ولا مستحيل عادة؟ واجب عقلا. شو ممكن يتغير؟ خلاص اسمه مثلث، أضلاع المثلث ثلاثة واجب عقلا، زوايا المثلث ثلاثة واجب عقلا، الواحد نصف الاثنين واجب عقلا، تحرك المتحرك يوجب وجود المحرك، هذا واجب عقلا. طيب لذلك عندما خلينا نربط بالقرآن، حأترك خمس دقائق للأسئلة، يلا اعطوني الدقائق. عندما قال ابن نوح لأبيه قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، إيش قال سيدنا نوح؟ العاصمة اليوم من شو؟ من أمر الله. طب مع أنه هو اللي طغى ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، فإذا الماء موجود. فشو قال له أبوه سيدنا نوح اللي بيفهم بالعقيدة، اللي بيعرف العقيدة، أستاذ العقيدة، ما قال لا عاصم اليوم من الماء، يعني المية ابني وين ما وصلت حتوصل لعندك وتغرقك، لا ممكن تغرق يا ابني أنت وعلى رأس الجبل لو ما فيش مي، قادر ربنا أن يغرقك بلا ماء فتموت بلا ماء. قال له الموضوع مش موضوع مي، أنت فهمان أنه الموضوع مي فرايح تهرب على الجبل، أنت عم تحسبها عادة أنه أنا إذا بعدت على شيء عالي معاش أغرق بالمي. قال له لا ما خص المي. قال له لا عاصم اليوم من أمر الله، فأمر الله أن تغرق، فارجع لي ما بتغرق. قال له ما بدي فغرق. طيب بنفس الآية، فتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، بعدين وحملناه، وحملناه، من الفاعل؟ الله، مع أنه على عادة بتقول المي، على ذات ألواح ودسر. فيضان بهذا النوع، شفنا نحن 0.01% من مثال فيضان نوح بليبيا من كم يوم، بنايات وأبراج ما وقفت أمامه. طيب شنو ألواح ودسر؟ يعني شقفة، كم شقفة خشب مع كم شقفة مسمار مدقدقين ببعضهم، قالوا طلع عليهم نوح ومشي، وفيضانات وعصير. فإذا أمر الله جل جلاله الماء لا تغرق نوح، فحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا. فإذا الماء نزع الله جل جلاله منه، أو لم يخلق فيه صفة الإغراق لنوح عليه السلام. فإذا عندنا النار وإبراهيم، الماء ونوح عليه السلام. ممكن لو حطنا هنا شيخ عناوين كتبون عندكم عشان تتذكرون، الألواح والدسر مع نوح. طيب سؤال، أن يولد الولد من اجتماع ماء الرجل مع ماء المرأة واجب عقلا ولا واجب عادة؟ ها؟ شايف لو قلت عقلا يعني نقضت القرآن، يعني طلع مستحيل يخلق آدم ومستحيل يطلع عيسى. هذا عادة، ما ممكن إنسان يقول له الطب أنت عقيم، شو بدي بالأنبياء هلا بهالأيام، قل له أنت خلص حبيبي أنت أكس باي باي، وتقول للدكتورة أنت ما في بويضات الله يعوض عليك، بعد شهر يجوا حبلي، ممكن؟ ممكن شو؟ عقلا عادة ما بتصير، عادة شبه مستحيلة. ممكن عقلا، مستحيل عادة، أحسنت، عادة ما بتصير. ممكن عقلا، مش واجب عقلا، بس مش مستحيل عقلا. فإذا عندما نريد أن نثبت معجزة مريم، معجزة عيسى عليه السلام مع أمه مريم، نقول معجزة عيسى عليه السلام هي جائزة عقلا مستحيلة عادة. أحسنتم، شفتوا ما أجمل القواعد في العقيدة، كيف نصير نفهم القرآن الكريم. يلا حطنا سيدنا معجزة عيسى ومريم عليه السلام. طيب جاء رجل وقال أنتم في القرآن تقولوا أن الجلد ينطق يوم القيامة، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم، كيف؟ كيف؟ ها؟ إذا بتقول مستحيل، سؤال مستحيل شو؟ عادة ها، لو قلنا اليوم هلأ واحد قاعد كم من شي 200 سنة حد سبيكر وأنا من بعيد عملت بسم الله، هو طلع الله أكبر الله أكبر، شو حاجة حدي؟ ليه بدي يقول هيك؟ لأنه مش متعود يسمع صوت إلا من سام. طب كيف سبيكر طلع صوت؟ قال أنا مش متعود. فسبيكر بالنسبة له مستحيل، هلأ صار بهالأيام صار شو؟ جائز عادة. طيب الذي أنطق، يعني تخيل إنسان أنت هيك خلق حاطينه بغرفة انفرادية 20 سنة، ماشي، دخل عليه واحد وعمل له هيك بإيده ونطقت اليد، بيتقبلها لأنه أول مرة بيشوفها، بس اللي تعود يسمع الكلام من الفم ما متعود يسمع كلام من غير فم، فإذا شاف أي عضو عم بيتكلم ما بيتقبل هالكلام. الله تعالى خلق النطق من اللسان، قادر أن يخلق النطق من الجلد، يجعل له طريقة ثم ينطقه. فإذا عندما نسمع أن اليد والقدم يوم القيامة تنطق، نقول هذا جائز عقلا، مستحيل في أيامنا عادة، لكن يوم القيامة عندما نراه يصبح جائز عقلا وجائز عادة. طيب أظن صار وقت الأذان. طيب صحيح، أحسنت، بدنا نسمع الأذان، وبعد الأذان إن شاء الله بناخد باب الأسئلة. صلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.